واليمين على من أنكر. فهدوا لي ست سبع مسائل عند أبي حنيفة لا يستحق فيها المخية. أول واحدة في النكاح، بنت هذه المرأة قالت له أنا زوجها بدي نفقة، لا أنت مو زوجها، جيبي بنيني إلى الأرض، ما معي بنيني، حلف لي يا يمين، ما بحلف. والرجعة كمان، الرجعة راجعة، لا ما راجعتني، هو علي أن يأتي ببينه أنه راجع، هي إيش اللي يقول؟ وهي مضت عدتها، ادعت أنه مضت عدتها قبل أن يراجعها، صفي فرانية منه ما بعرف الطعامين. عليه بينه أنه راجعها، ما معه بينه، ما في يمين عليها. والفيء في الإيلاء آلى عليها أن لا يقربها أربعة أشهر، إذا مضوا الأربعة أشهر طلقت منه، وهذا معروف أمام الناس من حلف الله أربعة أشهر أو في السلمة بأربعها أو كذا، وإذا به انتهت الأربعة أشهر بتتروح بأرض تقول له خلاص منها، ألا يرفع فئت إليك، يعني أنا وصلت إليك وإنت هلا عم تنكري. أيوة معه بينة يثبت الفيء كان فيه، ما معه ما تستحق معه. هذا كله عند أبي حنيفة. هلا به الصاحبين يخالفوا ببعضها، يقسموها بمسألتين. والرق، الرق أنت رقيقي، لا ما لي رقيقة، عليه المدعي بينة، المدعى عليه إذا ما معي بينة أنا ما يطالب باليمين، لأن الأصل الحرية والرق عارف. والاستيلاد عنده أمر، ادعت هي انه هي ام ولده، انا ام ولدك، انت استولدتني ولدا، وان كان الولد مات لكن اعترفت انت انه هذا ابنه، صرت انا ام ولد، ما بقيت امي، ما بقيت تبيعني. طيب معي بينه، لا ما في استحلال على السيد. والنسب كمان، لا ابن فلان، لا مو ابني، لا ابنه، أثبت ببينة كان فيه، ما في بينة ما في استحلال. والولاء، فلان معتق من فلان، لا ما ما لك ولاء علي، مو أنت اعتقتني، شو ما في يمين على الممكن. والحدود، الحدود كلها، الحدود أحكام الله، شرب خمر بده يزداد، سرق بده قطر إله وكذا، إجا المدعي سبق بده يثبت عليه أنه هذا سرق عشان يطعنوا إليه، ما معه بينه، طالبوا باليمين ما بطالبتين. نعم مشان المال مسألته، أما الحدود مشان قطع اليد، وقال يستحلف فيها إلا الحدود واللعان. الصاحبين استثنوا بس الحدود واللعان، ما فيه الاستحلاف، والباقي كله يصير استحلاف. وهذا بناء، الخلاف هذا مبني على خلاف آخر، وهذا بناء على أن النكولة بذل عنده، النقول أنت عم تطالبني باليمين وأنا ما أريد أحلف، ولو قضى القاضي علي قال امتناعي عن اليمين بذل، والبذل لا يجري في هذه الأشياء. طيب وإقرار عندهما، لما أنا ما أريد أحلف معناتها أقررت لك بأنه إلك عندي الحق. أبو حنيفة قال أنا ما بحلف وبعطيك المصاري بذلك، مو اعتراف ان الحق لها. سيدنا عثمان طلب اليمين وامتنع، وصالح دفع ماله ما رضي يحلف، وما كان سيدنا عثمان متهم بانه كان ينكر الحق، لكن صالح قال له ما ليش هيك فعلت؟ هلا بكره بصيب الناس مجاعه بيقولوا هذه بيمين عثمان، لا هو حجته، قال ليش هيك فعلت والحق معه؟ قال لي أخاف أن يصيب الناس مجاعة، زمن عمر جعلنا يقولون هذه بيمين عثمان، لا بدفع المصاري لا بحق. والإقرار عندهما، والإقرار يجري فيها. لهما أن النساء، أن النافي ممتنع عن يمين الكاذبة ظاهرا، فيصير معترفا بالمدعى دلالة. اجت هي دقت فيك بالطريق، وهيك ما لي عم دور عليك بعد دقيق، ولادك وانا بدنا ناكل ونشرب، تريك الاولاد ما لي حق دخل غير اكثر من مساله، انا زوجتك لا تعطيني نفقتي، روحي ما بعرفك، تعرفني ما تعرفني هي عليها البينة. لما ما رضي يحلي أنا ما معي بينة أذن للقاضي. يجي بيقول له احنا اليمين ما بحلي إذا اعترف بالنكاح. هذا كلام مين؟ صاحبه. إلا أنه إقرار فيه شبهة، والحدود تندرئ بالشبهات. لذلك سؤاله بالحدود والفيء مهيك آه؟ إلا بالحدود واللعان. واللعان لأن اللعان قائم مقابل لأيمان، واللعان في معنى الحدود. ولا بأبي أن الإقرار يكون كاذبا في إنكاره، والكذب حرام. ولو جعلناه بذلا وإباحة لا يكون كاذبا، فيجعل باذلا صيانة له عن الحرام. يعني يمكن بجوز طبعا الله تعالى نظر أبو حنيفة إلى زمن وكان ما قالوا أنه تغيرت زمن أحسان الأحكام في زمن أبي حنيفة عن زمن الصاحبين بمسائل متعددة. والمقصود من الاستحلال القضاء بالنكول، فكل مرضع لا يقضى فيه بالنكول لا يستحلف، ويستحلف في السرقة إن ادعى المال. ليك جاء إنه أنا مشان استرد منك المال ما بدي أطع لك إذا يحلم، فيحلف بالله ما له عليه هذا المال ولا شيء منه. فبيقول له احلف بالله ما سرق، لأنه لو بدي أقول تحلف بالسرقة أنت راح ينزل على أصلي. لا، أنا عم بدي عليك إن أنت سرقت مني هذا المتاع. ما معقول اطلب من القاضي إن كان مثال الحدود بالحلفة مثال ما بدك تحلف بالله ليس له عندك هذا المال ولا شيء منه، إذا حلف سقط الدعوة عليه. فإنك لا مرضي يحلي ضمنه المال لثبوته مع الشبهة. المال بيثبت مع الشبهة، أما ما تنقطع إيده لأنه خطر إيده يندلق بالشبهة. ولا يقطع لأن الحد لا يثبت مع الشبهة. ودعوى الاستيلاء أن تدعي الأمة أنها أم ولد سيدها وهذا ابنها منه، مولا ينكر أنا من زوجي حبلاني من زوجي لا يلتفت إلى مكانها، لأن الإله والنسب يثبت بمجرد قوله. واختار الفقيه أبو الليث الفتوى على قيد قولهما لعموم البلوى أنه يستحب. ثم عندهما كل نسب يثبت من غير دعوى المال كالبلوة والزوجية والمملوكية يستحب عليه، وكل نسب لو أقر به لا يثبت إلا بدعوى المال كالأخ والعم لا يفتح له إلا إذا ادعى بسببه مالا أو حقا كدعوى في الإرث وعدم الرجوع في الربا ونحوه. يعني بدي أقول فلان ابني خلاص ثبت، أما لا فلان أخي عم بثبت نسبه على أبي، قال هذا بدأ استحلال ولا يقبل هذا إلا ضمن المال. إذا ادعى المال أنا أخوك وأنت ورثت المال من أبي وأنا شريكه إلا يا عمي. وفي النفوس تحبس حتى يحتل أو يقتل. وقفوا وإن دعت عليه طلاقا. طيب معلش شو أخي في القصاص، عندك القصاص قسمين، قصاص بالنفس هذا قاتل عندك، هذا شو قطع يد فلان عندك، قصاص في الأطراف بدها تكون من المفاصل. أما إذا كان من نصف العظم ما في قصاص لأنه ما تحصل نقع المماثل، أما من المفصل ممكن المماثل. طيب ويستحق في القصاص بالإجماع، فإنك لا خص منه في الأطراف إنه فلان قطع إيد ابن عمدا وأنا بدي أرفع إيده هلا، ما معي بينة حلف يمين. الحدود إلا ما فيها استحلال، أما القصاص حق العبد يستحق. وفي النفوس يحبس حتى يحلف أو ينكر. النفوس يعني قتلت نفسا عمدا أنت وإجا وليه عم يطالبه وبده يطيق يقيم عليك الحد وما معه بيّن اثنين جميل. طيب تحلف يمين انك ما قتلته؟ لا نثبت لك بيخلي سبيلك لا يحبس حتى يحلف حلف انك ما قتلته بسبيلك او بتقر تنفذ عليه. وقال يلزمه الارش فيهما، في النفس وفي الأطراف إذا مرض يحلف، لأن النقول إقرار فيه شبهة العدم فلا يثبت به القصاص فيجب المال، سيما إذا ادعى الولي والعمد والآخر الخطأ. يا أخي أنا صحيح قطعت بإيد والله خطأ المعمد لا عمد إيه هو ولأبي حنيفة أن الأطراف تجري مجرى الأموال فيجري فيها البذل، حتى لو قال لغيري اقطع يدي فقطعها لا شيء علي لكن لا يبقى يرباك هنا هوني لا شيء علي ما في عقوبة، لأنه قد يكون قال له اقطع يدي لأنه فيها غنغرينة من باب التداوي. أما تمليك أنا ما أملك، أنا لا أملك يدي حتى ملكك يا يعني أنا عم بحكي الكلام مشان صار نسأل الحادث الآن اللي هي بالأعضاء هي من مدر الحنفي الباب مسكر بالمرة ما في مجال. أنت لا تملك الكلوة اللي ما بعد كلوة إلى آخره ولو من المتوفى مين بيقول هو قبل ما يموت ما بيبني ورثته ما بيملكه فقطع لا شيء عليه، وهذا دليل البذل إلا أنه لا يباع له القطع. صحيح ولو فيها أحياء نفسه ولو فيها أحياء يلي خلقه ندبره لهذا يلي تعطلت كلاوي أو كلاوي يعني سيدي حرمة الميت كحرمة الحي بالضبط لأنه لا فائدة له فيه، والبذل هنا مفيد لانقطاع الخصومة يعني مو إباحة بذل، ولا كذلك النفس فلا يجري فيها البذل. وإذا امتنع القصاص في النفس واليمين مستحقة عليه يحبس بها كما في القسامة، قسامة معروفة وجد في قرية رجل مقتول مو من أهل القرية. اجوا أولياءه من أبلون بأبلون القاضي لأولياء المقتول. اختاروا من أهل القرية 50 رجلا. لك أن تختار الصالح والشيخ البلد والإمام والمؤذن. ولك أن تختار رجال العمدرة. يدي في قاصبها تبارك عليه يدي له علاقة معه يدي كان في خلاف بينه وبين المالي أو غيره 50 ما نعطي أكثر لأنه هيك قصة فرض على أهل خيبة 50 رجل منهم. شو بدي يحلف كل واحد منهم؟ أقسم بالله العظيم ما قتلته ولا أعلم له قاتلا. أول واحد حلف والثاني والثالث 49 50 حلف انتهى الأمر يفرض على القرية دية هذا المال. طيب شو ذنبنا؟ هي ما احنا قتلناه. قال ما حسبتوا تحصنوا القرية تبعكم من أن يظلم فيها من دخل قريتكم. وإن ادعت عليه صلاة قبل الدخول استحلل معلش يمنون ويمين بالله تعالى لا أريد بس الرضا. وإن ادعت عليه طلاقا قبل الدخول أنت لسه قبل ما تدخل علي حلفت علي لا مو صحيح أنا ما حلفت علي. قال استحلي لأنه دعوة ما تطالب نصف المهر قبل الدخول وهين فإنك لا قضي عليه بنصف المهر لما مهر. وكذا إذا ادعت الصداقة في النكاح استحلى تزوجتني وما أعطتني المهر أعطي المهر وما بروح لبيت الطاعة وما اسم ناشي ذا تقلوا بالكم إذا ما رحت لبيت الزوج انقطعت النفع عليها. أما إذا كان في حق لها أن تمتنع سوي أعطيني المعجل لأجل بيتها ما أعطاها المعجل إلا عليها إلا عليه المعجل ولا عليها نفقت كل يوم ما انقطعت النفقة لأنه امتنعت بحق. سيدي بس أدريتوا عم يكتبوا المعجل والمعجل ليه؟ شلون انكتبوا وافقي بعدين قالوا أن مرسل عندك لأباص؟ إيه؟ هذا كله عم يكتب الوقت هذا. شوف سيدي أنا لألاك شو احترت يلي تفضلت فيها ربما أحضرها قد يكون اللي أنت سمعته معي بيقول له على مهر قدره 100,000 ليرة معجل غير مقبول. نعم غير مقبول لكن معجل يعني تاني يوم بطالب فيه مو مؤجل. عم يفرحوا شيء انه كله مكتوب كتابي لا لا لا غير ممتاز. اذا طلقها بينحبس يدفع لها المعجل اما المؤجل بيتقصى. ايوه اما انا ما سمعت ولا مره معجل مؤجل تناقضا. معجل بس هلا ما معي عطيه يعني غير مقبول. ايه بس شو اسمه معجل ولا ان تمتنع من بيت الطاعه حتى تقبض المعجل. ايوه وين ما وصلنا لانها دعوى مال ويثبت المال بالنقود دون النكاح. وقد مر قال واليمين بالله تعالى لا غير. فبيجي يحلفها تحلفوا بالطلاق حلفتي بالطلاق انه ما تعمل الشغل يا حسام. من كان حالفا فليحلف بالله والا فليدع. بالوظيفه والحمد لله رب العالمين.